نعم نعم قوله الله رد الله عليه روحه فرد عليه السلام اي لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف اذن هو يسمع اذن هو يسمع نعم لا هو رخص من الدعوة قد لا يسلم ويتكلم بكلام اخر اي لك وش المانع وش المانع وعلى كل حال ما هم بيسمعون كل كلام يعني مثلا لو نمر انا وياك في قبر احنا نتكلم ما لازم من هذا انهم يسمعون ما يسمعون الا الخطاب الموجه اليه وليس معنى ذلك انهم يسمعون وان كان ظاهر كلام الفقهاء انهم يسمعون حتى ما لا يخاطبون به وان كلمناه مره اخرى لا يسمعون مطلق لانه اذا كان السبب فيها في هذا السماع ما هو الفطره فطره من الله هو توقيفي لكن ما دام الخطاب هي سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى وسمعنا طيب ما قال مفهوم بأنها تنزع الروح بعد السلام لأنها إذا ردت لأنها نعم نعم هذا هو الظهر أنها إذا ردت نعم فإنها إذا انتهستان لم تسمع فتحن نقول كلما خوطبوا رد الله عليهم روحهم فسمعوا بقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنهم يسمعون ولهذا قالوا إنهم إن الميت يتأذى بفعل المنكر عندهم من قول أو فعل وعلى هذا على رأي الفقهاء ولا أدري ما مستنده على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به وعليه أيضا يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به لأن هذا من المنكر تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز فعلى كان فقهاء يكون الميت يتأذى بذلك يتأذى بذلك ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة هذا طيب نعم هذا ما في ما في شيء الفائدة الثالثة كم قلنا من الفائدة ثلاثة هذا هو الفائدة ثانية أو الثالثة على كل حال الثالثة أو الرابعة نعم أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه لقول ولا تسمع ثم الدعاء الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة وجه ذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع لكن لما لم ينتفعوا به صاروا ثما الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق لأنهم صم مولون مدبرون نعم وهذا أبعد ما يكون عن السماء فالأصم إذا كان ممكن إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم لكن إذا ولى مع الإدبار ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقدام طيب وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشر